بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي أيها المستمع الكريم، إني أبرأ من كل من يتخذ هذه الأشرطة أو هذا التسجيل وسيلة أو حجة له لقراءته بالقراءات في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن علم القراءات لا بد وأن يؤخذ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التسجيل أو هذه الأشرطة مهمتها تسهيل وتيسير شرح طيبة النشر في القراءات العشر. كما أسأل كل أخ مسلم أن يدعو الله لي سبحانه وتعالى أن يغفر لي خطيئاتي وذلاتي وأن يرزقني حسن الختام، إنه على ما يشاء قدير. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في سورة المائدة: سكن معا شنآن كم صح خفا، ذا الخلف أن صدوكم اكسر حزدفا، أرجلكم نصب غبا عن كم أضى، رد واجدد يا قسية الرضا. من أجل كسر الهمز والنقل تنا، والعين والعطف ارفع الخمس رنا، والجروح تعب حبر كم ركا، وليحكم اكسر وانصبا محركا، فك خاطبوا تبغون كم وقبلا، يقول وامه كفى حظ الا، وارفع سوى البصر وعم يرتبك، وخفض والكفار رمح من عبد، وخفض والكفار رمح من عبد، بضم بائه وطاغوت جروري، فوز رسالته فاجمع واكسري، عم صرى ظلم والانعام عكسا، بنعد تكون ارفع حما فدرسا، عقدتم المد منا وخففا، عقدتم المد منا وخففا، من صحبة جزاء تنوين كفا، ظهرا ومثل رفع خفضهم وسم، والعكس في كفارة طعام عم، ضم استحق افتح وكسره عدا، والأوليان الأولين ضللا، صفو فتى وسحر ساحر شفا، كالصف هود وبيونس دفا، كفى ويستطيع ربك سوى عليهم ويوم انصب الرفع أوى. شرح هذه السورة الكريمة. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وسكن معا شنآن كم صح خفا، ذا الخلف أن صدوكم اكسر حزدفا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله وسكن معا شنآن كم صح خفا، كم صح الكاف رمز لابن عامر، صح الصاد رمز لشعبة عن عاصم، خفى الخاء رمز لعيسى بن وردان عن أبي جعفر، ذا الخلف الذال رمز لابن جماز عن أبي جعفر بخلف عنه. فهؤلاء قرأوا: ولا يجرمنكم شنآن قوم في الموضعين بسكون النون، إلا أن ابن جماد له فيها الخلف بين الإسكان وتحريك النون، وباقي القراء قرأوا ولا يجرمنكم شنآن قوم بتحريك النون مفتوحة. وهذا هو معنى قوله سكم معا شنآن كم صح خفا ذا الخلف. إذن أبو جعفر سكن النون بخلف عن ابن جماز. ومعنى ذلك تسكين النون وفتح النون لغتان في هذه الكلمة. ومعنى هذا لا يحملنكم بغض قوم أن تعتدوا عليهم لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام. وذلك لأن الله تعالى يكره المعتدي على المسلمين وغير المسلمين، فلا ينبغي لإنسان أن يعتدي على أي إنسان ظلما وعدوانا. سكم معا شنآن كم صح خفا ذا الخلف أن صدوكم اكثر حزدفا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله حزدفا وهما أبو عمرو البصري وابن كثير قرأ إن صدوكم عن المسجد الحرام بكسر الهمزة على أنها إن الشرطية، وقرأ باقي القراء أن صدوكم على معنى أنها آن المصدرية تؤول بما بعدها بمصدر. هكذا سكن معا شنآن كم صح خفا ذا الخلف أن صدوكم اكثر حزدفا. أرجلكم نصب ضبا عن كم أضى رد. ومعنى هذا في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قرئت بالنصب وأرجلكم، للمشار إليهم بقوله أرجلكم نصب ضبا، الضاء رمز ليعقوب، نصب ضبا عن العين رمز لحفص، عن كم الكاف لابن عامر، أضاء الألف رمز لنافع، رد الراء رمز للكساء. فهؤلاء قرأوا بالنصب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول في قوله تعالى فامسحوا بأيديكم، وامسحوا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن وأرجلكم عطفت على قوله تعالى وأيديكم. هكذا وقرأ باقي القراء وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بخفض كلمة أرجلكم، ولعل ذلك يشير إلى المسح على الخفين أو أنه مظنة صب الماء على الرجلين، أو أن المسح كان مفروضا في أول الأمر ثم نسخ بغسل الرجلين. هكذا أرجلكم نصب ضبا عن كم أضى رد، واقصر اشدد يا قسية رضا في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قسية، قسية بتشديد الياء للمشار إليهما بقوله رضا وهما حمزة والكساء، وقسية مبالغة في القسوة. وباقي القراء قرأوا قاسية اسم فاعل. هكذا وهذا هو معنى قوله أرجلكم نصب ضبا عن كم أضى واقصر اشدد يا قسية رضا. ثم قال من أجل كسر الهمز والنقل ثنا والعين والعطف ارفع الخمس رنا في قوله تعالى من أجل ذلك قرأت بكسر النون مع النقل لأبي جعفر فيقرأ هكذا من أجل ذلك، وقرأ باقي القراء بفتح الهمزة من أجل ذلك، إلا أنه فيها النقل أيضا لورش من الطريقين فيقرأ ورش من أجل ذلك، وهاتان لغتان في هذه الكلمة. ثم قال والعطف والعين والعطف والعين والعطف ارفع الخمسة رنا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالراء وهو الكساء قرأ قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قرأ برفع هذه الكلمات عطفا على ما كتبنا عليهم في المعنى، وقرأ باقي القراء بالنصب. ثم قال بعد ذلك والجروح ثعب حبر كمركا. والمعنى المشار إليهم في هذا البيت وهم أبو جعفر ثعب حبر، حبر رمز لابن كثير وأبي عمرو البصري، ثعب حبر كم والكاف رمز لابن عامر الشامي، فهؤلاء قرأوا والجروح قصاص. إذن قرأوا بالنصب في الكلمات التي قبل ذلك عطفا على قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذه قراءة ثعب حبر كمركا. أما الكساء كما ذكرت فقد قرأ هذه الكلمات كلها بالرفع، ومن قرأ بالنصب فعطفا على قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وهم باقي القراء بعد ذلك هكذا. والجروح تعب حبر كمركا، وليحكم اكسر وانصبا محركا فك. ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء وهو حمزة قرأ قوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه بتحريك اللام مكسورة ونصب الفعل المضارع وليحكم، وتكون اللام عندئذ لام كي، والفعل منصوب بأن مضمر جوازا وليحكم أهل الإنجيل. وقرأ باقي القراء بلام الأمر ساكنة وجزم الفعل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ولام الأمر أصلها الكسر في مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ولكنها إذا سبقت بثم أو الواو أو الفاء سكنت لام الأمر، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فك خاطبوا تبغون كم، وقبل يقول واوه كفى حزن ظلا. والمعنى أن المشار إليه بالكاف من كم وهو ابن عامر قرأ بتاء الخطاب أفحكم الجاهلية تبغون، وقرأ باقي القراء أفحكم الجاهلية يبغون، والضمير يعود في القراءتين على أهل الكتاب هكذا. تخاطبوا تبغون كم وقبل يقول واوه كفى حز ظل وارفع سوى البصر. والمعنى في قوله تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ويقول قرئت بالواو للمشار إليهم بقوله كفى حز ظل وهم الكوفيون وأبو عمرو البصري ويعقوب قرأوا بالواو ويقول الذين آمنوا وقرأ نافع وابن كثير كذلك وأبو جعفر وباقي القراء معهم قرأوا يقول الذين آمنوا بدون واو. ثم قال وارفع سوى البصر وارفع سوى البصر ومعنى هذا أن الكوفيين قرأوا بالرفع ويقول الذين آمنوا أما البصري وهما أبو عمرو ويعقوب قرأ بالنصب ويقول الذين آمنوا عطفا على قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويقول الذين آمنوا. وأما الكوفيون قرأوا ويقول بواو الاستئناف وقرأ أيضا كما ذكرت باقي القراء يقول على الاستئناف الجملة كذلك بغير واو. وهذا هو معنى قوله يقول واوه كفى حز ظل وارفع سوى البصر. وعما يرتدد ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة عما وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر قرأوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه بفك الإضغام من يرتد بفك الإضغام قرأوا هكذا. وقرأ باقي القراء من يرتد منكم عن دينه بالإضغام. وهذا وهناك مثال من كلام العرب يقول غض الطرف فإنك من نمير أو اغضض الطرف. إذا ورد ذلك بالإضغام وفك الإضغام وكلام الله تعالى حجة على اللهجات العربية هكذا. وعما يرتدب وخفضوا الكفار رمحما عبد ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله رمحما وهم الكسائي وأبو عمرو ويعقوب قرأوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هكذا قرأ الكسائي وأبو عمرو ويعقوب بخفض الراء والكفار هكذا. وفيها الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي. ولكن قرأ أبو الحارث والكفار أما أبو عمرو ودور الكسائي قرأ والكفير بالإمالة. وقرأ باقي القراء والكفار بالنصب بالإمالة. وقرأ باقي القراء والكفار بالنصب عطفا على قوله تعالى لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم والكفار. إذن قراءة النصب عطفت على الذين المنصوبة التي وقعت مفعولا. وأما والكفار قرأت مجرورة عطفا على الذين التي جرت بمن في هذه الآية الكريمة هكذا. وعم يرتدد وخفض والكفار رمحما عبد بضم بائه وطاغوت زرري فوزا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء وهو حمزة قرأ وعبد الطاغوت. عبد اسم مضاف إلى كلمة الطاغوت على معنى المبالغة والكسرة في عبادة الطاغوت. والطاغوت هو الشيطان أو كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء وعبد الطاغوت بالفعل الماضي والطاغوت مفعول عندئذ. وهذا هو معنى قوله وباع وضم وهكذا. يقول ذلك فوز رسالته تجمع واكسري عم صرى ظلم رسالته اجمع واكسري عم صرى ظلم. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله عم صرى ظلم وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر وشعبة ويعقوب الحضرمي قرأوا بالجمع في قوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته لتعدد رسالات السماء. وقرأ باقي القراء وإن لم تفعل فما بلغت رسالته بالإفراد على جنس الرسالة هكذا. وهذا هو معنى قوله وطاغوت زرري فوزا رسالته فاجمع واكسري عم صرى ظلم ولنعام اعكسا دين عد. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله دين عد وهما ابن كثير المكي وحفص عن عاصم قرأ في سورة الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته بالإفراد. وقرأ باقي القراء الله أعلم حيث يجعل رسالاته دين عد تكون ارفع حما فتن رسى. والمعنى أن المشار إليهم في هذا البيت حما فتن رسى وهم أبو عمرو ويعقوب وحمزة وخلف العاشر والكسائي قرأوا وحسبوا ألا تكون فتنة برفع الفعل المضارع على معنى أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف وتقدير الكلام وحسبوا أنه لا تكون فتنة هكذا. وحسب عندئذ من باب العلم واليقين. وقرأ باقي القراء وحسبوا ألا تكون فتنة على معنى أن مصدرية ولا نافية وحسب عندئذ بمعنى الظن هكذا. تكون ارفع حما فترسى. ثم قال عقدتم المد منا وخففا من صحبة جزاء تنوين كفى. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله من صحبة قرأوا بالتخفيف في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إلا أن ابن زكوان قرأ بالمد ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم الأيمان. وقرأ باقي القراء بالتشديد ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذا هو معنى قوله عقدتم التخفيف منا من صحبة، من صحبة جزاء تنوين كفى، ومثل رفع خفضهم وثم، والعكس في كفارة طعام عم. وهكذا عقدتم المد منا وخففا من صحبة جزاء تنوين كفى ظهرا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله كفى ظهرا وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر ومعهم يعقوب قرأوا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء بالرفع والتنوين، وجزاء عندئذ خبر لمبتدأ محذوف تقديره، فالواجب جزاء، أو أنها مبتدأ لخبر مقدم أي فعليه جزاء، ومثل صفة عندئذ. وهذا هو معنى قوله عقدتم المد منا وخففا من صحبة جزاء تنوين كفى ظهرا ومثل رفع خفضهم. هكذا. وقرأ باقي القراء بعد ذلك فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء مضاف ومثل مضاف إليه من باب إضافة الموصوف إلى صفته، فجزاء مثل ما قتل من النعم. ثم قال والعكس في كفارة طعام عم. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة عم وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر قرأوا هكذا أو كفارة طعام مساكين بإضافة كفارة إلى طعام. وقرأ باقي القراء بالرفع أو كفارة طعام مساكين، وطعام بدل أو عطف بيان لكفارة أو كفارة طعام مساكين. وهذا هو معنى قوله والعكس في كفارة طعام عم. ثم قال ضم استحق افتح لحفص، ضم استحق افتح، ضم استحق افتح، ضم استحق افتح واكثر علا. والمعنى ان المشار اليه بالعين وهو حفص عن عاصم قرأ من الذين استحق عليهم الأوليان، استحق. فإذا بدأت تقرأ هكذا استحق بكسر الهمز لأن ثالث الفعل مفتوح استحق. وقرأ باقي القراء من الذين استحق، استحق، وإذا بدأت تبدأ بهمزة مضمومة استحق لأن ثالث الفعل مضموم. هكذا. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. ضم استحق افتح وكسره علا. والأوليان الأولين ظلنا صفو فتى. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله ظلنا صفو فتى وهم يعقوب وشعبة عن عاصم وحمزة وخلف العاشر قرأوا هكذا من الذين استحق عليهم الأولين، من الذين استحق عليهم الأولين. والأولين مفردها أول مقابل لآخر. وباقي القراء قرأوا من الذين استحق عليهم الأوليان، والأوليان جمع أولى. هكذا. والأوليان الأولين ظللا صفو فتى وسحر ساحر شفى كالصف هود وبيونس دفى كفى وسحر ساحر شفى. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة شفى وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين وسحر ساحر شفى ساحر مبين. وهكذا أيضا في سورة الصف فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا ساحر مبين. وفي سورة هود عليه السلام فقال الذين كفروا إن هذا إلا ساحر مبين. وقرأ باقي القراء سحر مبين في هذه السور الثلاث هكذا. وهذا هو معنى قوله صف فتى وسحر ساحر شفى كالصف هود وبيونس دفى كفى. والمعنى أن ابن كثير المكي والكوفيون عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا في سورة يونس عليه السلام فقال الكافرون إن هذا لساحر مبين لساحر مبين. وقرأ باقي القراء سحر مبين في هذه السور جميعها هكذا. وسحر ساحر شفى كالصف هود وبيونس دفى كفى ويستطيع ربك سوى عليهم ويوم انصب الرفع أوى. قرأ الكسائي هل تستطيع ربك ونصب ربك على التعظيم والمعنى هل تستطيع سؤال ربك. والمعروف أن الكسائي يضغم لام هل في التاء فيقرأ الكسائي هكذا هل تستطيع ربك ويوم انصب الرفع أوى. والمعنى أن نافع قرأ بالنصب في قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين وقرأ باقي القراء قال الله هذا يوم ينفع الصادقين بالرفع والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام من طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى يصرب بفتح الضم واكثر صحبته ضعن النحشر يا يقول ظنته ومعه حفص في سبا يكن رضا صفخ الفظام فتنة ارفع كم عضا دم ربنا النصب شفى نكرم بنصب رفع فوز ظلم عذب كذا نكون معهم شام وخف للدار الآخرة خفض الرفع كف لا يعقلون خاطبوا وتحت عم عن ظفر يوسف شعبة وهم ياسين كم خلفا مذا ظل وخف يكرم أتل رم فتحنا اشدد كلف خذه كالعراف وخلفا ذغ وذا خذه كالأعراف وخلفا ذق غدا واقتربت كم ثق غدا الخلف شدا وفتحت يأجوج كم ثوى وضم غدوتي في غداتك الكهف كتم وإنه افتح عم ظل فإن وإنه افتح عم ظل فإن وإنه افتح وإنه افتح عم ظل نل فإن نلكم غبا يستبين صونفا روى سبيل للمدين ويقص في يقض اهملا وشدر حرم نص وذكر استهوى توفى مضجعا فضل وينجي الخف كيف وقعا ظل وفي الثاني أتل من حق وفي كاف ضبا رد تحت صاد شرفي والحجر أولى العنكبا ظلم شفا والثاني صحبة ظهير زلفا ويونس الأخرى على ظبي الرغى وثقل صف وثقل وثقل صف كم وخفية معا بكسر ضم صف وأنجانا كفى أمجيتنا الغير وينسي كيفا ثقلا وآذر ارفع ثقلا وآذر ارفع ظلما وخف نون تحاجون لمدى من ليختلف مدى من ليختلف ودرجات لونوا كفى معا يعقوب معهم هنا والليث عا شدد وحرك سكنا معا شفا ويجعل يبدو ويخفو دع حفا ويجعل يبدو ويخفو دع حفا ينظر صف ينظر صف ينظر صف بينكم انصب في كلا بينكم بينكم ينظر صف بينكم ارفع في كلا حق صفا وجاعل اقرأ جعلا والليل نصب الكوف قاف مستقر فاكسر شذا حبر وفي ضمي سمر شفاك ياسين وخر فاشددي مدى ودارست لحبر فامددي وسكن وسكن كم وحرك وسكن كم غبا والحضرمي وحرك وسكن كم غبا والحضرمي عدوا عدوا كعلوا فعلمي شرح هذه الأبيات. يقول رحمه الله تعالى: يصرب بفتح الضم واكسر صحبة ظعن. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة صحبة ظعن وهم شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب الحضرمي قرأوا بالبناء للفاعل في قوله تعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. وقرأ باقي القراء بالبناء للمفعول: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. والضمير للعذاب، ومعنى هذا من يصرف الله عنه العذاب فقد رحمه. هكذا يصرب بفتح الضم واكسر صحبة ظعن. نحشر يا يقول ظنة ومعه حفص في سبا يكن رضا. ومعنى هذا في قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا في سورة الأنعام وأيضا في سورة سبأ: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة. قرأت بالياء يحشر في السورتين للمشار إليه وهو يعقوب، وحفص معه في سورة سبأ، وباقي القراء قرأوا بنون العظمة. وأما كلمة يحشر، الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى قوله يشرب بفتح الضم واكثر صحبة ظعن نحشر يا يقول ظنة، والظاء رمز ليعقوب الحضرمي، نحشر يا يقول ظنة ومعه حفص في سبا، ومعه حفص في سبا. يكن رضا صفخ التضامن، يكن في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، قرأت ثم لم يكن، ثم لم يكن بياء التذكير. واكثر صحبة ضعن النحشر يا يقول ظنة ومعه حفص في سبا، يكن رضا صفخ التضامن. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة رضا خلف ضامن صفخ التضامن، وهم حمزة والكسائي ويعقوب وشعبة بخلف عنه، قرأوا ثم لم يكن بياء التذكير. والوجه الثاني لشعبة ثم لم تكن فتنتهم هكذا. إذن قرأ حمزة والكسائي وشعبة بخلف عنه ويعقوب ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا، ثم قال فتنة ترفع كم عضى دم. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله كم عضى دم، وهم ابن عامر وحفص عن عاصم وابن كثير، قرأوا ثم لم تكن فتنتهم برفع كلمة فتنتهم، وقرأ باقي القراء ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. ومن قرأ بالنصب في كلمة فتنتهم أو فتنتهم، من قرأ بالنصب فمعنى هذا أن خبر تكن مقدم، إلا أن قالوا اسم كان مؤخر. ومن قرأ فتنتهم بالرفع فمعنى هذا أن كلمة فتنتهم اسم كان، وإلا أن قالوا خبر تكن هكذا. وكلمة يكن وتكن التأنيس والتذكير مجازي في كلمة فتنتهم أو فتنتهم، وهذا هو معنى قوله يكن رضا صف خلف ضامن فتنة ترفع كم عضى دم. دم ربنا النصب شفى نكذبه، دم ربنا النصب في قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين، قرأت هكذا والله ربنا على معنى أنه منادى حذف منه حرف النداء والتقدير والله يا ربنا. قرأ بهذه القراءة المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر، وقرأ باقي القراء والله ربنا بجر كلمة ربنا على أنها صفة أو عطف بيان أو بدل من لفظ الجلالة. دم ربنا النصب شفا نكذب بنصب رفع فوز ظلم عذب كذا نكون معهم شامل. ومعنى هذا في قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قرئ بنصب الفعلين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين للمشار إليهم بقوله فوز ظلم عجب كذا نكون معهم شام. وهم حمزة ويعقوب وحفص عن عاصم هكذا قرأوا بنصب الفعلين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ووافقهم ابن عامر الشامي على نصب الفعل في قوله تعالى ونكون من المؤمنين، وقرأ باقي القراء برفع الفعلين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وتوجيه النصب ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أن الواو واو المعية والفعلان منصوبان بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. والذي دلنا على ذلك لأن الفعلين قد سبقا بكلمة يا ليتنا، وهي معناها التمني، فالذي دلنا على أن الواو واو المعية وقوع التمني قبلها هكذا. ومن قرأ برفع الفعلين ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فالواو واو العطف على قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وهذا هو معنى قوله دم ربنا النصب شفى نكذب بنصب رفع فوز ظلم عجب كذا نكون معهم شام. وخفض للدار الآخرة خفض الرفع كف. ومعنى هذا أن المشار إليه بالكاف وهو ابن عامر الشامي قرأ بحذف لام التعريف وخفض كلمة الآخرة على الإضافة في قوله تعالى ولدار الآخرة خير للذين يتقون. ولدار الآخرة بإضافة كلمة ولدار إلى الآخرة، هذه هي قراءة ابن عامر. وقرأ باقي القراء بعد ذلك وللدار الآخرة بإثبات لام التعريف ورفع كلمة الآخرة على معنى صفة لهذه الدار، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. هذه قراءة غير ابن عامر رحمه الله تعالى هكذا. للدار الآخرة خفض الرفع كف. لا يعقلون خاطبوا وتحت عم عن ظفر يوسف شعبة وهم. ومعنى هذا كلمة أفلا تعقلون في سورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة يوسف عليه السلام قرأت بالخطاب للمشار إليهم بقوله عن ظفر وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر وحفص ويعقوب الحضرمي، إلا أن شعبة قد وافقهم في سورة يوسف. إذن الذي قرأ بالخطاب في سورة يوسف نافع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب وعاصم. وفي سورة الأنعام والأعراف الذي قرأ بالخطاب نافع وابن عامر وأبو جعفر وحفص ويعقوب الحضرمي. وهذا هو معنى قوله وللدار الآخرة خفض الرفع كف. وهكذا وللدار الآخرة خفض الرفع كف. ويعقلون وخاطبوا يعقلون عن ظفر يوسف شعبة وهم يوسف شعبة وهم هكذا. ثم قال وياسين كم خلف الندى ظل وخف يكذب أطل رم فتح نجد كلف. ومعنى هذا في سورة ياسين أيضا قرأت أفلا تعقلون بالخطاب للمشار إليهم بقوله كم خلفا مدا وهم وياسين وياسين كم خلفا مدا. ومعنى هذا أن نافعا وأبا جعفر وابن عامر ويعقوب قرأوا أيضا أفلا تعقلون بتاء الخطاب في سورة ياسين، إلا أن ابن عامر له فيها قراءتان أفلا تعقلون أفلا يعقلون. وقرأ باقي القراء في سورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة يوسف وسورة ياسين بياء الغيبة أفلا يعقلون. والخطاب والغيبة سر من أسرار الالتفات في البلاغة هكذا، وهذا هو معنى قوله وياسين كم خلفا مدى كم خلفا مدى ظل وخف وخف يكذب أتل رم. في قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك قرئ بتخفيف الذال فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك للمشار إليهما بقوله أتل رم وهما نافع والكسائي. وباقي القراء قرأوا بتشديد الذال فإنهم لا يكذبونك. فكلمة يكذبونك مأخوذة من كذب المشدد والمضاعف الكذب. وأما قراءة نافع والكساء مأخوذة من الفعل أكذب من الفعل أكذب. ومعنى هذا أنهم يسندون الكذب إلى رسول الله أو يكذبون الكذب أو يقترحون الكذب لما جاء به، لأنهم كانوا يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام صادق وسمي بينهم بالصادق الأمين هكذا. وخف يكذب أتل رم فتحنا أجدد كلف خذه كالأعراف وخلفا ذق غدا. ومعنى هذا في قوله تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وأيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، قرأت بتشديد التاء فتحنا عليهم. فتحنا عليهم للمشار إليه أو إليهما بقوله كلف خذه، وهما ابن عامر الشامي وعيسى بن وردان عن أبي جعفر. وقد ورد الخلف عن ابن جماز عن أبي جعفر وعن رويس عن يعقوب. إذن ابن جماز عن أبي جعفر ورويس عن يعقوب لهما قراءتان فتحنا عليهم أو فتحنا عليهم. أما ابن عامر وعيسى بن وردان قرأوا بتشديد التاء قولا واحدا هكذا. وهذا هو معنى قوله فتحنا أجدد كلف خذه كالأعراف وخلفا ذق غدا. واقتربت كم فق غلا الخلف شدا. ومعنى هذا أن المشار إليهم في هذا البيت قرأوا بتشديد التاء في قوله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا هو معنى قوله واقتربت كم فق غلا الخلف شدا. كم ابن عامر الشامي فق الثاء رمز لأبي جعفر، غلا الغين رمز لرويس عن يعقوب، شدا الشين رمز لروح عن يعقوب. إذن ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب قرأوا بتشديد التاء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، إلا أن رويت بخلف عنه فله تشديد التاء وتخفيفها كذلك، ففتحنا أبواب السماء كباقي القراء، لأن باقي القراء بعد ذلك قرأوا ففتحنا أبواب السماء. وهذا هو معنى قوله فتحنا اجدد كلف خذه كالأعراف وخلفا ذق غدا واقتربت كانفق غلا الخلف شدا، وفتحت يأجوج كم ثوى وضم. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله كم ثوى وهم ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب قرأوا بتشديد التاء في قوله تعالى حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج، حتى إذا فتحت، وباقي القراء قرأوا بتخفيف التاء حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج هكذا. وفتحت ياجوج كم ثوى وضم، غدوة في غداة كالكهف كتم. ومعنى هذا في قوله تعالى في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه، وأيضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي في سورة الكهف قرأ هكذا ابن عامر الشامي، وقرأ باقي القراء بالغداة والعشي في السورتين هكذا. وهذا هو معنى قوله وغدوة في غداة كالكهف كتم. ثم قال بالغدوة في غداة كالكهف كتم وإنه افتح عم ظل النل فإن نلك مضبا، في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قرأ بفتح الهمزة في الكلمتين أنه فأنه بفتح الهمزة، قرأ بفتح الهمزة في الكلمتين ابن عامر ويعقوب وعاصم يقرؤون هكذا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقرأ نافع وأبو جعفر بفتح الهمزة في الكلمة الأولى وكسر الهمزة في الكلمة الثانية فيقرآن هكذا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وقرأ باقي القراء إنه بكسر الهمزة في الموضعين، وقراءة فتح الهمزة بدل من قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، وكسر الهمزة في الموضع الثاني يفيد معنى الجزاء هكذا. وهذا هو معنى قوله وإنه افتح عم ظل النل فإن نلك مضبا يستبيد صون فن روى. ومعنى هذا في قوله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين قرئت وليستبين سبيل المجرمين للمشار إليهم بقوله صون فن روى، وهم شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا وليستبين سبيل المجرمين، وقرأ باقي القراء ولتستبين سبيل المجرمين، ثم قال سبيل للمدين. ومعنى هذا أن المدنيين وهما نافع وأبا جعفر قرأ ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قرأ وليستبين سبيل ولتستبين سبيل، فالياء ياء التذكير، والتاء تاء التأنيث، والتذكير والتأنيث مجازي في كلمة السبيل. هذا هو معنى قوله يستبين صونفا، روى سبيل للمدين ويقص في يقضي إهملا وشدد حرم نص. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة حرم نص وهم نافع وأبو جعفر وابن كثير وعاصم قرأوا إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، يقص بإهمال التنقيط يعني بالصاد الخالصة، يقص الحق من القص والأثر. وباقي القراء قرأوا إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين، ومعنى هذا يقضي القضاء الحق، يقضي القضاء الحق. وهذا هو معنى قوله نص في قوله حرم نص، هكذا حرم نص. ثم قال وذكر استهوى توفى مضجعا فضل. ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء وهو حمزة قرأ قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفيه رسلنا، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفيه رسلنا، بالتذكير والإضجاع يعني الإمالة، هكذا كما قرأ كذلك كالذي استهويه الشياطين بالتذكير والإضجاع يعني الإمالة كذلك. وقرأ باقي القراء توفته رسلنا كالذي استهوته الشياطين بتاء التأنيث، والتذكير والتأنيث مجازي مع جمع التكسير هكذا. وهذا هو معنى قوله وذكر استهوى توفى مضجعا فضل. وينجي الخف كيف وقع ظل. ومعنى هذا أن المشار إليه بالضاء وهو يعقوب الحضرمي قرأ كلمة ينجيكم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، هل أدلكم على تجارة تنجيكم أو تنجيكم من عذاب أليم. قرأ بالتخفيف، بتخفيف الجيم وإسكان النون هكذا. هذا هو المشار إليه بالضاء وهو يعقوب الحضرمي. وهذا هو معنى قوله وذكر استهوى توفى مضجعا وينجي الخف كيف وقع ظلا. وفي الثاني أتل من حق، وفي الثاني أتل من حق. الثاني يريد به قول الله تعالى قل الله نجيكم منها ومن كل كرب، قرأت بالتخفيف قل الله ينجيكم بتخفيف الجيم وسكون النون للمشار إليهم بقوله قتل من حق وهم نافع وابن ذكوان وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يقرؤون هكذا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. وقرأ باقي القراء بتشديد الجيم قل الله نجيكم منها ومن كل كرب. وهذا هو معنى قوله والثاني قتل من حق. وفي كاف ضبا رد, وفي كاف ضبا رد. في كاف يريد بذلك سورة مريم عليها السلام,